البهوية. خلصني يا سعوض، انت حتربطني في المستشفى. انا جاي لك ومش همشي غير لما اخدك في ايدي. بقول لك ايه، تفوت على زايد ماشي؟ ما شافش وشي بقاله اسبوع. ما ينفعش يا غبي، انا وانت ما ينفعش نغيب عن القصر. خايف يكون كشفني يعدمني. اطمن اطمن، ما يقدرش يعدم فرخه دلوقتي، هو نفسه بقى زي الفرخه الدايخه. انت مش خلاص اطمنت على محرم؟ ما تيلا بينا. نبرت فيها يا فالح. ما طلعش محرم يا اخويا، طلعت بيت محرمه. وماله رزق؟ ما قلناش حاجه، بس اسم العيله الشجره. انت لسه بتقول يا هادي انت والست روحية. انت بتحلم انت كمان، انت فاكرة هتخلف تاني مني؟ دي غلطة. ايه؟ غلطة ايه؟ جرى ايه؟ جرى يا عوض، انت هتاخد وتدي معايا صنفصون كده، هي عزلت؟ نعم. عفوا، الثورة لغت البهوية والالقاب لكن ما لغتش المقامات. احفظ مقامك يا عوض، الكبير كبير يا عوض، فاهم؟ يعني من دلوقتي ايه دي؟ ايه؟ جايلك يا رحرح يا جعوض، الظاهر ان فيه توأم. ما هي القهر دي انا مجربها قبل كده، جابت بنت. عن اذنك عفوا، وانت اتكل. يعني ايه اللي بتقوله ده يا ولد عوض؟ ما انا لو كنت عارف هو فين ما كنتش تعبتك معايا. يعني انت ما تعرفش عبد المحسن فين؟ ابدا وشرفك. الباشا عاوزه ضروري. هو لسه الباشا محتاج للي زي عبد المحسن؟ وايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده يا ولد؟ هو حاجه اتغيرت؟ لا ابدا، اصل الموضوع ما فيش داعي. والله لو ما قلت اللي عاوز تقوله لطلع الطبنجه ضربك. هيقبضوا عليك وتخش السجن وتحرق قلب الباشا عليك، يعني مش هيلحق يتهنى بعروسته. عروسته؟ مش كفايه اللي حصل؟ انت قلت ايه؟ عروسته ايه؟ مش بقول لك الباشا ما عادش فاضي ولا يهمه عبد المحسن. عروسه ايه يا عوض؟ فهمني. انا عشان بس بحبك وخيرك عليا حبيت بس اقول لك، ولو ان الموضوع جه بالصدفه. عروسه ايه؟ انت تعال معايا وانت تعرف كل حاجه. مين؟ معتصم؟ شكريه؟ بتعمل ايه هنا شكريه؟ دي شقتك؟ انا اصله. مين يا شكريه؟ مين اللي عندك؟ مساء الخير يا بابا. لم يكن ابدا لها. الكاتب والمخرج أحمد فتح الله، الموسيقى التصويرية نبيل علي ماهر، تريز دميان، إبراهيم الدالي، أمان البحطيطي، رقي أحمد، صلاح عفيفي، شوكة الشيخ، محمد الخولي، محب كاسر. المخرج المساعد نادر عبد الغني. التسجيل والمونتاج سامي الحلو. لم يكن أبدا لها. غدا نلتقي. عبير الأقلام، إيقاع وأنساب.

مخرجين زي حسن وعبد الغني مخرج الكتاوت أو الأشكال المقصوصة لسه موجودة في فيديو الصحة، مدام فايزة حسين مخرجة برنامج كاريكاتير وبعض المسلسلات الرسوم المتحركة زي شوكار خليفة المخرجة الكبيرة، عطية عادل خيري المخرجة الكبيرة إن شاء الله، وما ننساش طبعا أستاذتنا دكتورة زينب زمزم برضو ربنا يديها الصحة. طيب دكتورة حنان اسمحيني، هذا الملتقى ربما يعني لفت نظري في برنامجه أنه سيقدم عرضا لأحد الطلاب في أولى معهد سينما وهو طالب يعاني من التوحد، فيعني هل هذا شيء مختلف؟ لا هو مش شيء مختلف، هو الفنانين الرسوم المتحركة موجودين على مستوى الجمهورية، وإن طالب يخش حالة زي دي تخش معهد السينما عامل تجارب رائعة، موجودين فين بقى الأماكن اللي يعرضوا فيهم شغلهم؟ أنا اللي استوقفني أو اللي خلاني عملت الملتقى ده إن أنا كنت بكلم إحدى زمايلي أستاذ بكلية التربية الفنية، كلية التربية الفنية ما فيهاش قسم رسوم متحركة، فنون جميلة سواء حلوان المنيا الأقصر معهد السينما هي دي الكليات اللي بتخرج مخرجي الرسوم المتحركة، إنما كلية تربية فنية ما فيهاش. طيب ليه ليه الدنيا ما تعرفش ان عندنا شباب واعد يعمل رسوم متحركه؟ فين هي القناه اللي تستوعب الطاقات دي وتعرض ده؟ وعشان ولادنا اللي ما يعرفوش غير الرسوم المتحركه الاجنبيه. نعم. المسلسل او شهر رمضان الكريم لما بتعرض فيه مسلسلات رسوم متحركه بتاعت زمايلنا المخرجين ما بيبقاش وقت كافي انك تشوف ده، وعشان تقعد الطفل او الشاب المصري تقول له لا اتفرج على مسلسل 30 حلقه في وقت رمضان او في ربما يكون صعب معين عليه. صعب جدا. لكن طيب. عارفين عن ظهر قلب كل الافلام والمسلسلات الاجنبيه الرسوم المتحركه طبعا. نعم. طيب لا انتاجنا المصري فين؟ ولادنا ليه ما نعرفش ده؟ ليه ما يتعملش كتيب يقول ان عندنا مخرجين هنا وهنا وهنا وعندنا اعمال؟ دكتور حنان يعني بالتاكيد ان شاء الله سيكون لنا لقاءات اخرى وسنتناول بالتفصيل واقع رسوم متحركه في مصر. احنا بنتمنى لك التوفيق في الملتقى الذي سيقام في نهايه يناير ان شاء الله. ان شاء الله. وشكرا لحضرتك وبالتوفيق. مع السلامه. مع السلامه. إخوتنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، هذه تحيات أسرة الأربعاء غادة كمال ومحمد سمير، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة.